إن أسئلة الإمام جعفر لم تكن مما يعجز واحدا مثل أبي حنيفة عن الإجابة عنها، ولكنه الأدب مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله يسكت. نستوحي مما تقدم من المناظرات أن الأدب النبوي الرفيع كان معين المتناظرين، وأن الاختلاف لم يبني بين الإخوة حواجز تحول دون الالتقاء، وما تناقله المؤرخون لتلك الفترة من غلظة إنما كان يجري معظمه بين الفرق الكلامية التي امتدت خلافاتها إلى الأمور الاعتقادية، فسوغ بعضها لنفسه أن يرمي الآخرين بالكفر أو الفسق أو البدعة. وحتى بين هذه الفرق لم تعدم صفحات التاريخ أن نجد فيها من أدب الاختلاف ما يمكن تسجيله. مناظرة ابن عباس للخوارج. عن عبد الله بن المبارك قال: هامش عبد الله بن المبارك هو عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي التميمي المروزي المكنى بأبي عبد الرحمن، فقيه محدث حافظ حجة، جمع بين العلم والعبادة والجهاد والتجارة، واشتهر بالزهد والورع. توفي بمدينة هايت في العراق سنة 81 للهجرة. له ترجمة في طبقات ابن سعد الجزء السابع صفحة 72 و300، الشيرازي الصفحة 77، الجرح والتعديل في الجزء الثاني قاف 2 الصفحة 79، التذكرة في الجزء الأول الصفحة 74، الحلية الجزء الثامن الصفحة 62، تهذيب التهذيب الجزء الخامس الصفحة 82 و300. انتهى. عن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال علي: لا تقاتلوهم أي الخوارج حتى يخرجوا، فإنهم سيخرجون. قال: قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، فإني أريد أن أدخل عليهم فأسمع من كلامهم وأكلمهم. فقال: أخشى عليك منهم. قال أي ابن عباس: وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا. قال: فلبست أحسن ما يكون من الثياب اليمنية وترجلت، ثم دخلت عليهم وهم قائلون، فقالوا لي: ما هذا اللباس؟ فتلوت عليهم القرآن: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الأعراف 32. وقلت: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من اليمنية. فقالوا: لا بأس، فما جاء بك؟ فقلت: أتيتكم من عند صاحبي، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي منكم، وفيهم نزل القرآن، أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم، فما الذي نقمتم؟ فقال بعضهم ناهية: إياكم والكلام معه، إن قريشا قوم خصمون، قال الله عز وجل: بل هم قوم خصمون، الزخرف 58. وقال بعضهم: كلموه. فانتحى لي منهم رجلان أو ثلاثة، فقالوا: إن شئت تكلمت وإن شئت تكلمنا. فقلت: بل تكلموا. فقالوا: ثلاث نقمناهن عليه، جعل الحكم إلى الرجال، وقال الله: إن الحكم إلا لله، الأنعام 57، يوسف 64. فقلت: قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب وفي المرأة وزوجها. هامش إشارة إلى قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، المائدة 95، وذلك حول قتل المحرم للصيد. انتهى. وفي المرأة وزوجها: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، النساء 35. فالحكم في رجل وامرأته والعبد أفضل أم الحكم في الأمة يرجع بها ويحقر دماؤها ويلم شعثها؟ قالوا: نعم. قالوا: وأخرى مجانفة أن يكون أمير المؤمنين فأمير الكافرين هو؟ فقلت لهم: أرأيتم إن من كتاب الله عليكم وجئتكم به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا نعم. قلت قد سمعتم أو أراه قد بلغكم أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو لا أعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي امح يا علي أفخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قتل ولم يسبي ولم يغنم بين معقوفتين أي في معركة الجمل وصفين، أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من الإسلام، فأنتم بين ضلالتين. وكلما جئتهم بشيء من ذلك أقول أفخرجتم منها؟ فيقولون نعم. قال فرجع منهم 2000 وبقي 6000. هامش إعلام الموقعين الجزء الأول الصفحة 14 بعد 200 إلى 15 بعد 200، وله طرق أخرى بألفاظ مختلفة عنه. انتهى. فهؤلاء قوم أشهروا سيوفهم للقتال واستحلوا دماء مخالفيهم، لكنهم مع ذلك حين جودلوا بالحق استجاب كثير منهم، وحينما ذكروا بالقرآن تذكروا، وحينما دعوا إلى الحوار استجابوا بقلوب مفتوحة. فأين المسلمون اليوم من هذا؟ الفصل الثالث اختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط. المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية التي ظهرت بعد عصر الصحابة وكبار التابعين يعدها بعضهم 13 مذهبا، وينسب جميع أصحابها إلى مذهب أهل السنة الذي كان وبقي مذهب جماهير المسلمين وعامتهم، ولكن لم ينل حظ التدوين سوى فقه 8 أو 9 من هؤلاء الأئمة. وقد تباين ما دون من فقههم، فحظي بعضهم بتدوين كل فقه على حين اقتصر على بعضه بالنسبة للآخرين. ومما دون لهؤلاء وهؤلاء عرفت أصول مذاهبهم ومناهجهم الفقهية، وهؤلاء هم: أولا الإمام أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، توفي 1100 من الهجرة. ثانيا الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت بن زوطي، توفي 50 و100 للهجرة. ثالثا الإمام الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد، توفي 57 و100 للهجرة. رابعا الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، توفي 60 و100 للهجرة. خامسا الإمام الليث ابن سعد، توفي 75 و100 للهجرة. سادسا الإمام مالك بن أنس الأصبحي، توفي 79 و100 للهجرة. سابعا الإمام سفيان بن عيينة، توفي 98 و100 للهجرة. ثامنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، توفي 204 للهجرة. تاسعا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، توفي 41 و200 للهجرة. وهناك الإمام داود بن علي الأصبهاني البغدادي المشهور بالظاهري، نسبة إلى الأخذ بظاهر ألفاظ الكتاب والسنة، توفي 70 بعد 200. وغير هؤلاء كثير أمثال إسحاق بن راهوي المتوفى 38 و200 للهجرة، وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي المتوفى 40 و200 للهجرة. وهناك آخرون لم تنتشر مذاهبهم ولم يكثر أتباعهم أو اعتبروا مخلدين لأصحاب المذاهب المشهورة. أما الذين تأصلت مذاهبهم وبقيت إلى يومنا هذا ولا يزال لها الكثير من المقلدين في ديار الإسلام كلها، ولا يزال فقههم وأصوله مدار التفقه والفتوى عند الجمهور، أولئك هم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. مناهج الأئمة المشهورين. يعتبر الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فقهاء حديث وأثر، فهم الذين تلقوا فقه أهل المدينة وحملوا علومهم. ما الإمام أبو حنيفة فهو وارث فقه أهل الرأي ومقدم مدرستهم في عصره. إن الاختلاف الذي كان بين مدرسة سعيد بن المسيب التي قامت على فقه الصحابة وآثارهم وسار على نهجها المالكية والشافعية والحنابلة، وبين مدرسة إبراهيم النخعي التي تعتمد الرأي إن غاب الأثر، هذا الاختلاف كان طبيعيا أن ينتقل إلى كل من أخذ بمنهج إحدى المدرستين، ولا ينكر أحد أن الخلافة قد خفت حدته كثيرا في هذا الطور، ذلك أنه بعد انتقال الخلافة إلى بني العباس نقل العباسيون بعض كبار علماء الحجاز إلى العراق لنشر السنة هناك، منهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد. هامش يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري، يكنى بأبي سعيد، هو أحد كبار حفاظ الحديث، وهو إمام حجة ثقة ثبت من أقران الإمام مالك ومن أعلم الناس بالرجال وأعرفهم بصواب الحديث وخطئه في زمانه. كثيرا ما كان يفتي برأي أبي حنيفة، توفي سنة 98 للهجرة، له ترجمة في طبقات ابن سعد الجزء السابع الصفحة 93، الحلية الجزء الثامن الصفحة 82، الجرح والتعديل الجزء الرابع قاف 2 الصفحة 50، تاريخ بغداد الجزء الرابع عشر الصفحة 35، التذكرة الجزء الأول الصفحة 98، تهذيب التهذيب الجزء الحادي عشر الصفحة 116. انتهى. عزيز المستمع، سبق التعريف والترجمة لربيعة بن أبي عبد الرحمن وهشام ابن عروة ومحمد ابن إسحاق وغيرهم. هامش هشام ابن عروة هو هشام ابن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر، أسدي من التابعين، ثقة حافظ متقن ثبت كثير الحديث، فقيه من أكابر علماء المدينة في عصره، توفي سنة 45 للهجرة، وقيل سنة 46، وقيل 47. له ترجمة في طبقات ابن سعد في الجزء السابع الصفحة 121، والجرح والتعديل في الجزء الرابع قاف 2 في الصفحة 63، وتاريخ بغداد في الجزء الرابع عشر في الصفحة 37، وتهذيب التهذيب في الجزء الحادي عشر في الصفحة 48. أما محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار، مدني نزل العراق وتوفي ببغداد سنة 51 للهجرة، وهو إمام أهل المغازي والسير، له ترجمة في تاريخ بغداد في الجزء الأول الصفحة 214، وطبقات ابن سعد في الجزء السابع الصفحة 121، والتذكرة في الجزء الأول الصفحة 72، والجرح والتعديل في الجزء الثالث قاف 2 في الصفحة 91، والميزان في الجزء الثالث الصفحة 68، وتهذيب التهذيب في الجزء التاسع الصفحة 39. انتهى. كما أن بعض العراقيين رحلوا إلى المدينة وتلقوا عن علمائها كأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم. هامش يعقوب بن إبراهيم هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، كبير تلاميذ أبي حنيفة ومقدم أصحابه وقاضي قضاة الهادي والمهدي والرشيد، توفي ببغداد سنة 82 للهجرة، وقيل سنة 81 هجرية، له ترجمة في تاريخ بغداد في الجزء الرابع عشر في الصفحة 42، والتذكرة في الجزء الأول الصفحة 92، والجرح والتعديل في الجزء الرابع قاف 2 في الصفحة 100، وطبقات ابن سعد في الجزء السابع الصفحة 30، والجواهر المضيئة في الجزء الثاني الصفحة 20، وقد أفردت ترجمته ومناقبه بدراسات خاصة كذلك. انتهى. كما أن بعض العراقيين رحلوا إلى المدينة وتلقوا عن علمائها كأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن اللذين أخذ عن مالك، كما انتقل كثير من آراء العراقيين وأفكارهم إلى الحجاز كانتقال أفكار الحجازيين إلى العراق. هامش محمد بن الحسن هو صاحب أبي حنيفة وناشر فقهه، ويكنى بأبي عبد الله، ولي للرشيد قضاء الرقة والري، وتوفي سنة 89 للهجرة في الري، له ترجمة في طبقات ابن سعد في الجزء السابع الصفحة 36، والميزان في الجزء الثالث الصفحة 13، وتاريخ بغداد في الجزء الثاني الصفحة 72 والمئة، والشجرات في الجزء الأول الصفحة 21 والثلاثمائة، والجواهر المضيئة في الجزء الثاني الصفحة 42. كذلك ورد هذا الكلام في الفكر السامي في الجزء الأول الصفحة 34 بعد 400 35 بعد 400 انتهى. ومع ذلك فقد نجد الأئمة الثلاثة مالكا والشافعي وأحمد يشكلون منهجا متقاربا فيما بينهم، وإن اختلفوا في بعض مناهج الاستنباط وطرائقه، على حين تميز الإمام أبو حنيفة عنهم في منهجه. واحد، منهج الإمام أبي حنيفة. بقي الإمام أبو حنيفة رمزا لمنهج مختلف عن مناهج الأئمة الثلاثة وبشكل ظاهر، فقواعد مذهبه كما بينها هو تتلخص بقوله: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب وعدد رجالا، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. هذه هي الأصول الكبرى لمذهب أبي حنيفة، وهناك أصول فرعية أو ثانوية مفرعة على هذه الأصول أو راجعة إليها، وهي التي يبدو فيها الخلاف ويظهر، كقولهم: قطعية دلالة اللفظ العام كالخاص. هامش، العام هو اللفظة المستغرقة لجميع ما وضعت له كلفظة كل وجميع ونحوهما، الخاص هو اللفظ الدال على معين كأسماء الأعلام ونحوها، القطعي هو ما يفيد القطع أي الجزم، وأحيانا تكون النصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت كآيات القرآن الظاهرة ونصوصه الصحيحة المحكمة، وأحيانا تكون النصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وذلك حينما تثبت بطريقة لا يقبل الاحتمال ويفيد القطع كآيات الكتاب والأحاديث المتواترة. فإذا كان المعنى يحتمل أكثر من وجه كان ظنية الدلالة على المعنى المحتمل، وذلك كقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا نص قطعي لأنه قرآن منقول إلينا بالتواتر، لكنه ظني الدلالة على الطهر أو الحيض، فإن العلماء قد اختلفوا في المراد بالقرء، أهو الحيض أم هو الطهر، وبكل قال فريق. انتهى الهامش. ومذهب الصحابي على خلاف العموم مخصص له. هامش، مذهب الصحابي على خلاف العموم فهو مخصص له، الأدلة العامة يطرأ عليها التخصيص كالاستثناء ونحوه، ومما اعتبره بعض العلماء مخصصا لعموم الدليل عمل الصحابي أو مذهبه على خلاف العموم، يعتبرونه مخصصا لذلك الدليل، لأنهم يفترضون أن الصحابي ما كان ليذهب إلى خلاف عموم دليل يعرفه إلا إذا كان يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخصص ذلك العام. انتهى. وكثرة الرواه لا تفيد الرجحان، وعدم اعتبار مفهوم الشرط والصفة. هامش، عدم اعتبار مفهوم الشرط والصفة، دلالة المفهوم هي دلالة اللفظ على حكم شيء غير مذكور في الكلام، كدلالة قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يفهم من قوله مسفوحة حل الدم غير المسفوح كالكبد والطحال. ومفهوم الشرط هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيض ذلك الحكم عند عدم الشرط، مثل قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإنه دل بمنطوقه على وجوب النفقة للمعتدة الحامل حتى تضع حملها، ودل بمفهوم الشرط على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل. ومفهوم الصفة هو دلالة اللفظ الموصوف بصفة على ثبوت نقيض حكم المنطوق به عند عدم تلك الصفة، مثل قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإن الآية دالة بلفظها على تحريم زوجة الابن على أبيه إذا كان من صلبه، ودلت بمفهوم الصفة على عدم تحريم زوجة الابن المتبنى على من تبناه لأنه ليس من الأصلاب. انتهى. وعدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. عزيزي المستمع، لا زال هنا يذكر الأصول الفرعية التي بنيت على الأصول الكبرى لمذهب أبي حنيفة ويشرحها في الهامش. وعدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. هامش: عموم البلوى يراد بقول الفقهاء ما يعم به البلوى تلك الأمور التي يتعذر أو يتعثر التحرز منها، فيقال مثلا لطين الشارع مما تعم به البلوى، أو المياه التي قد تنزل من الميازيب أمورا تعم بها البلوى، أو سقوط زرق الطيور أو العصافير، أو بول مثلها على الثياب حين تنشر، أو ارتياد القطط للبيوت ونحو ذلك. انتهى. ومقتضى الأمر الوجوب قطعا ما لم يرد صارف، وإذا خالف الراوي الفقيه روايته بأن عمل على خلافها فالعمل بما رأى لا بما روى، وتقديم القياس الجلي على خبر الواحد المعارض له، والأخذ بالاستحسان وترك القياس عندما تظهر إلى ذلك حاجة. هامش: الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه يقتضي التخفيف. انظر رفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين في الصفحة 96 بعد 300. انتهى. ولذلك نقل عن الإمام أبي حنيفة قوله: علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه. اثنان: منهج الإمام مالك. أما الإمام مالك رحمه الله فذو منهج مختلف، فهو يقول: أفكلما جاءنا رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. هامش: الفكر السامي، الجزء الأول، الصفحة 78. انتهى. وقد مر بنا أن مذهبه هو مذهب الحجازيين أصحاب مدرسة الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله، وتتلخص قواعد مذهب مالك بما يلي: الأخذ بنص الكتاب العزيز، ثم بظاهره وهو العموم، ثم بدليله وهو مفهوم المخالفة، ثم بمفهومه ويريد مفهوم الموافقة، ثم بتنبيهه وهو التنبيه على العلة لقوله تعالى: فإنه رجس أو فسقا. وهذه أصول خمسة، ومن السنة مثلها فتكون عشرة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم عمل أهل المدينة، ثم الاستحسان، ثم الحكم بسد الذرائع، ثم المصالح المرسلة. هامش: المصالح المرسلة، المصلحة المرسلة كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع مناسبة لمقاصده، لا يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء أصل محدد، مثل عقد الاستصناع، كأن تبرم عقدا مع شخص ليصنع لك شيئا غير موجود حالة العقد. فالمعهود من تصرفات الشارع أنه لم يعتبر في العقود الصحة إلا إذا كانت عقودا على شيء معلوم يمكن تسليمه، والاستصناع عبارة عن شيء غير موجود ولكن المصلحة فيه للناس ظاهرة، ولأن المنع منه يفوت عليهم هذه المصالح فإن الشارع اعتبره. وكذلك بالنسبة لعقود المراضات والمعاطاة فإنها لحاجة الناس إليها ولأنها محققة لمصالحهم، وتجاوز بعض العلماء عن شرط الإيجاب والقبول فيها. انتهى. ثم قول الصحابي إن صح سنده وكان من الأعلام، ثم مراعاة الخلاف إذا قوي دليل المخالف، ثم الاستصحاب، ثم شرع من قبلنا. أربعة: منهج الإمام الشافعي. عزيزي المستمع، هنا رقم منهج الإمام الشافعي برقم أربعة وهو تصحيف، والصواب رقم ثلاثة لأنه الثالث في الترتيب. وأما قواعد وأصول مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فهي ما أجمله في رسالته الأصولية، الرسالة التي تعتبر أول كتاب أصولي جامع ألف في الإسلام. قال رحمه الله: الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها. وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لما وكيف، وإنما يقال للفرع لما. فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. هامش المنهاج للنووي والفكر السامي في الجزء الأول صفحة 98 بعد 300 انتهى. فالإمام الشافعي إذن يرى أن القرآن والسنة سواء في التشريع، فلا يشترط في الحديث شرط غير الصحة والاتصال عنده، لأنه أصل، والأصل لا يقال له لما وكيف، فلا يشترط شهرة الحديث. هامش الحديث المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أو ما رواه في كل طبقة ثلاثة أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر، سمي بذلك لشهرته ووضوحه. انظر شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر برقم 17 طبع الجامعة السلفية بنارس الهند انتهى. فلا يشترط شهرة الحديث إذا ورد فيما تعم به البلوى، كما شرط ذلك الإمام أبو حنيفة، ولم يشترط عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة كما اشترط ذلك مالك، ولكنه لم يقبل من المراسيل إلا مراسيل سعيد ابن المسيب. هامش الحديث المرسل هو الحديث الذي يسقط من آخر سنده من بعد التابعي، وذلك كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا دون أن يذكر من روى له ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. لأن لها طرقا متصلة عنده، ولكنه لم يقبل من المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، لأن لها طرقا متصلة عنده. وقد خالف في هذا مالكا والثوري ومعاصريه من أهل الحديث الذين كانوا يحتجون بها. هامش الفكر السامي الجزء الأول الصفحة 99 انتهى. وأنكر الاحتجاج بالاستحسان مخالفا في ذلك المالكية والحنفية معا، وكتب في رد الاستحسان كتابه إبطال الاستحسان، وقال قولته المشهورة من استحسن فقد شرع، كما رد المصالح المرسلة وأنكر حجيتها، وأنكر الاحتجاج بقياس لا يقوم على علة منضبطة ظاهرة، وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة، كما أنكر على الحنفية تركهم العمل بكثير من السنن لعدم توفر ما وضعوه فيها من الشروط كالشهرة ونحوها، كما أنه لم يقتصر كمالك على الأخذ بأحاديث الحجازيين. هذه هي أهم وأبرز أصول مذهب الإمام الشافعي إجمالا، وفيها من المخالفة لأصول الحنفية والمالكية ما لا يخفى. 4 منهج الإمام أحمد بن حنبل. وأما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقواعد مذهبه شديدة القرب من قواعد مذهب الإمام الشافعي التي تقدم ذكرها، فهو يأخذ أولا بالنصوص من القرآن والسنة، فإذا وجدها لم يلتفت إلى سواها، ولا يقدم على الحديث الصحيح المرفوع شيئا من عمل أهل المدينة أو الرأي أو القياس أو قول الصحابي أو الإجماع القائم على عدم العلم بالمخالف. ثانيا فإن لم يجد في المسألة نصا انتقل إلى فتوى الصحابة، فإذا وجد قولا لصحابي لا يعلم له مخالفا من الصحابة لم يعده إلى غيره، ولم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا. ثالثا فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتضح له الأقرب إلى الكتاب أو السنة حكى الخلاف ولم يجزم بقول منها. رابعا يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يجد أثرا يدفعه أو قول صحابي أو إجماعا يخالفه ويقدمه على القياس. خامسا القياس عنده دليل ضرورة يلجأ إليها حين لا يجد واحدا من الأدلة المتقدمة. سادسا يأخذ بسد الذرائع. هامش الذريعة لغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء آخر، سواء أكان حسيا أو معنويا خيرا أم شرا، واصطلاحا هي الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة، كالنظر إلى المرأة الأجنبية فإنه ذريعة إلى الزنا، فتحريم النظر يعتبر سدا للذريعة. ويمكن الاطلاع على ما يأخذ به الإمام أحمد وما لا يأخذ به من الأدلة المختلف فيها في نحو إعلام الموقعين والمدخل وأصول مذهب الإمام أحمد انتهى. انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقية على الشريط التالي.